يقول شيخنا أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه وحديث هدايا العمال غلول؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه لا علاقة له بهدايا العمال، لأن هدايا العمال المراد بها كسب قلوب العمال والدخول عليهم في تحقيق مصالح ما من يعطيهم، فهو يعطيهم لأجل مصلحة، ليس عطاه لهم المراد به المعروف، وإنما المراد به مصالح ينشدها من ورائهم، ولهذا منع العمال من أخذ الهدايا ووصفت بأنها غلول. لماذا؟ لأن من يهديهم، من يهدي العمال، والمراد بالعمال الأمراء والمسؤولون، هذا المراد. وبعض بلاد المغرب إلى الآن موجود هذا الاسم، يعني يطلق على الأمير أو الوالي عامل منطقة كذا. فالمراد بالعمال أي المسؤولون، من هو على رأس المسؤولية. فالهدية التي تعطى أو تقدم إليه هذه غلول. لماذا؟ لأنها لها مصالح.